بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ما جاء في خطر الشرك. قال تعالى مخاطبا سيد الأولين والآخرين وهو محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف الأولاد اللي خارج كلهم سجلهم. وقال تعالى: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذه الآيات يخبر سبحانه وتعالى عن خطورة الشرك، والشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تجعل لله ندا وهو إيش؟ خلقك ندا مساويا في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في خصوصيته سبحانه وتعالى. وهو أخطر الذنوب وأكبر الكبائر. أكبر الكبائر وأخطر الذنوب هو ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، خصوصا الشرك الأكبر. من مات مصرا عليه فهو مخلد في النار. فالآية تقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي إلى الأنبياء الذين إيش؟ من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط لماذا؟ محبط ليش؟ محبط للأعمال. مهما صنع الإنسان صلى وصام فهذا يجعل العمل هباء منثورا، فإذا أشرك حبطت جميع الأعمال. وهذا مما يخوف الإنسان، يجعله دائما وأبدا يفتش عن نفسه ويخاف من الشرك حتى لا يحبط عمله. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في أمر التوحيد وأمر الشرك حتى لا يقع في الشرك، وحتى يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأنبياء فقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بين أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك فإن الله لا يغفره. ولو أن إنسانا مات موحدا لكنه مرتكب للذنوب والمعاصي، هذا يرجى أن الله يغفر له. لكن الذي يموت على الشرك ومصر على الشرك فهذا كما سمعت في الآية فإن الله لا يغفر له الذنب، لا يغفر له ذلك الشرك. اجلس، تعال، لا تسير، اجلس. ثم ذكر في الآية الأخرى سبحانه وتعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حيث أن الجنة لا يدخلها إلا الموحد. أما من مات على الشرك الأكبر فالجنة محرمة عليه. قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يعني فجعل أكبر الذنب بدأ به بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني من مات وهو يدعو لله ندا ويقتل النفس التي حرم الله ويزني يلقى أثاما أي عذابا يوم القيامة. أما من تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك والذنوب والمعاصي تاب الله عليه، تاب الله عليه. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. يعني من مات يشرك وجبت عليه إيش؟ النار، ومن مات وهو موحد وجبت له الجنة. ثم قال حفظه الله الشرك منه ما يتعلق بالألوهية لله، ومنه ما يتعلق بربوبيته سبحانه، ومنه ما يتعلق بأسمائه وصفاته. قال أما المتعلق بالألوهية قال بولية الله تعالى فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأما الشرك في الألوهية فهو أن يجعل ليندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. يعني كأن يتوكل على غير الله ويعبد غير الله ويخاف من غير الله كخوفه من الله، ويرجو غير الله كرجائه لله، ويحب غير الله كمحبة لله أو أشد. هذا الشرك ماذا؟ هذا الشرك في ألوهية الله. وقال السعدي رحمه الله تعالى حد الشرك الأكبر وتفسيره، حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. نوعا يعني الذبح، صلاة، صدقة، صيام، حج، عمرة، استغفار، غير ذلك، نوع من أنواع العبادة لغير الله، يصرف لجن ولي كوكب شمس شجر قبر، كما يحصل عند بعض الناس يذهب إلى القبر وينذر له بالنذور ويسجد عنده ويطوف حوله، هذه كلها عبادات لا تكون إلا لمن لله. فمن فعل لغير الله فقد وقع في الشرك، في الشرك في ألوهية الله. قال فكل اعتقاد أو قول، اعتقاد في القلب أو قول باللسان أو عمل بالجوارح ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. يعني من صرف هذه العبادات لغير الله وقع في الشرك والكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. ما هو الضابط؟ ما هو الضابط للشرك الأكبر حتى تعرف الشرك الأكبر من الشرك الأصغر؟ ما هو يا الضابط يا وليد؟ فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، يعني أمر به الشارع، فصرفه لله وحده توحيد، وصرفه لغير الله شرك. هذا هو. كل قول أو اعتقاد أو عمل فصرفه لله وحده، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك إيش؟ الأكبر. وأما الشرك في الربوبية فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية فإن الرب سبحانه وتعالى هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره سبحانه وتعالى، يعني فمن شهد أن المعطي والمانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره، يعني غير الله سبحانه وتعالى، يعني من اعتقد أن المذل والمعطي والضار والمانع والنافع غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك إيش؟ الربوبية. فمن اعتقد أن غير الله يخلق أو يضر أو ينفع أو يرزق هذا في شرك إيش؟ شرك إيش؟ الربوبية، وهو شرك أكبر. قال وأما الشرك في أسماء الله وصفاته، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاث أقسام: تعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، من هو الصانع؟ الله سبحانه وتعالى، بتعطيل أسماء وصفاته وأفعاله، يعني بأن يقول ليس لله أسماء وليس له إيش؟ صفات، هذا تعطيل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، يعني الذين نفوا الأسماء والصفات، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. هؤلاء الجهمية والقرامطة من الرافضة، يعني عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن جميع أسمائه وصفاته، وهذا شرك في توحيد الأسماء ماذا؟ والصفات. وقالت اللجنة الدائمة الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، إما في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد في أسمائه تسمية، ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به، يعني كان يسمى أحد غير الله كالرحمن أو الله أو الخالق أو وصفه بصفته كذلك، كان يصفه مثلا بعلام الغيوب وأنه يعلم الغيب. قال والشرك أكبر وأصغر، كم الشرك ينقسم إلى كم؟ إلى كم ينقسم الشرك؟ افهم، تفقه في التوحيد لا تقع في الشرك، الشرك منتشر. إلى كم ينقسم الشرك الآن؟ ما هما؟ الشرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. قال فالشرك الأكبر يخرج من الملة، وهو ما سبق ذكره، سواء شرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في إيش؟ في الأسماء والصفات. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو أكبر من الكبائر، يعني أكبر الكبائر الشرك الأكبر، بعده الشرك إيش؟ الأصغر، ثم بعد ذلك الكبائر. فالكبائر أعلى الكبائر الشرك الأصغر. قال ومنه ما يتعلق بالألوهية ومنه ما يتعلق بالربوبية، وقد يصير شركا أكبر إذا قام بقلب صاحبه ما يوجب ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الشرك الأصغر الذي يبتلى به غالب الخلق إما شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية كما هو مبسوط في موضعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فيسير الرياء، فكيسير الرياء، يعني قليل الرياء، قليل الرياء، هذا شرك إيش؟ أصغر. والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغيره فقد أشرك. لكن إذا حلف بغير الله تعظيما لمن حلف به كتعظيم لله فقد يكون الشرك إيش؟ أكبر. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك وبك، وما لي إلى الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، هذا موجود عند الناس، أنا عند الله وعندك، ما لي إلى الله وأنت، توكلت على الله وعليك. يحذر الإنسان من هذه الكلمات، وهذا منتشر في أوساط الناس بكثرة عند الرجال والنساء الصغار والكبار، فطالب العلم ينتبه لنفسه ويحذر غيره خصوصا النساء، لأنهن يجهلن كثيرا في البيوت، ما يسمعن لا خطب ولا محاضرات ولا شيء. قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وما شئت. قال: أجعلتني للليل ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. ثم قال الشيخ حفظه الله: ضابط الشرك الأصغر قيل هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. يعني الشرك الأصغر هو كل وسيلة في الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تكون وسيلة للشرك إيش؟ الأكبر. هذا هو أحسن التعاريف. وقيل هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرك الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. الضابط الأول أعم وأوسع، يعني الأول وهو كل وسيلة. ثم قال حفظه الله: باب ما جاء في الخوف من الشرك كله. قال تعالى عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد ماذا؟ الأصنام. هذا من هو الذي قال هذا الكلام؟ من هو هذا يا براء؟ عمن؟ إبراهيم الذي جعله الله أمة. هذا وهو أبو الأنبياء وسيد الموحدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة إيش؟ الأصنام. ونحن نأمن ندرس ونقول خلاص الحمد لله نحن موحدون، وما يدري المسكين ربما يقع في الشرك من حيث لا يشعر. وقال تعالى مخاطبا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي محمد ليحبطن عملك. وهو رسول، وهو ماذا؟ رسول عليه الصلاة والسلام. ولتكونن من الخاسرين. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن معاقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك للشرك فيكم أخف من دبيب النمل، للشرك فيكم أخف إيش؟ أخفى من دبيب إيش؟ النمل. يعني هذا إذا كانت النمل وأنت تنظر إليها في صغر حجمها والرسول أخبر أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، دليل على أن الشرك كثير منتشر وخفي، فلا يتفقه فيه ولا يعلمه إلا من تعلم التوحيد فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه البخاري. وهذا حديث صحيح. إذا كان الرسول يقول للصحابة هذا الكلام فكيف بالقرون بعد الصحابة الذين تطاول عليهم العمر وبعد عنهم عصر النبوة؟ كيف سيكون الشرك؟ سيكون أكثر وأكثر. الآن الشرك لا نقول أخفى، بل هو ظاهر منتشر. كم هناك قبور تعبد من دون الله؟ لو نظرنا في الساحل كم هناك قبور تعبد؟ كم؟ تعرفها يا وليد؟ قبور كثيرة، يعني مثلا هناك قالوا في الشاذلي والأهدل وفلان وفلان، وإن جيت حضرموت العيدروس وباع علوي ومدري بامن، قبور مشيدة ويطاف، وعندك قبر النبي هود، ويعني ابن علوان، يعني كم يا قبور، ويعتقد فيها ويذبح لها. شرك ظاهر، ما نقول خفي، ظاهر. والناس يرحلون يشدون الرحال إلى هذه الأماكن. قال: فإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد محاجة قومه وبعد تكسير الأصنام وإلقائه في النار وإن جاء الله له وثنائه عليه، يخاف على نفسه وبنيه الشرك، فكيف بنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يخبر أن الشرك فينا أخفى من دبيب النمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم، أنه دائما وأبدا يستعيذ بالله في صلاته، خصوصا في السجود يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا إيش أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم قال حفظه الله: باب ما جاء في أن من أعظم الشرك الدعاء غير الله. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى سبحانه وتعالى دعاءهم لغيره عبادة. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا سمى الله سبحانه وتعالى الدعاء غيره شركا، وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى سبحانه دعاء غير الله دعاة غير الله كفارا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعن نعمان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وعن عبد الله بن مسعود: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله. قلت: فكيف بمن يدعو من مات على الزندقة والشرك فيطلب منه المدد والولد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ نسأل الله السلامة والعافية والثبات على التوحيد والسنة حتى الممات. يعني الشرك، لعل الشرك الأكثر منتشر الآن في العالم هو دعاء غير الله، لأن دعاء غير الله يعمله الصغير والكبير، وحتى هو في بيته وهو راكب في سيارته وهو في البحر وهو في السفر في الحضر في كل مكان. تجد المرأة إذا سقط ولدها قالت: يا ابن علوان، يا باهوت، يا خمسة أكرام، ويا ولياه، طيب، ويا جناه، ويا علياه. هذه تجدها موجودة عند كثير من الناس، الرجال والنساء، يا محمدا. هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله. والدعاء لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو عبادة، ولا تصرف هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. لكن الآن كثير من الناس إلا من رحم الله انتشر في أوساطهم دعاء غير الله، فهم ربما بعضهم يدعون غير الله، وهذا الذي يعبد ويدعى من دون الله ربما يكون كافر، وربما يكون يعني مات على الزندقة كما سمعت في كلام الشيخ. بعضهم يسموه يعني الصوفية وليا وهو مات على الزندقة، كابن سينا مثلا وغيرهم من الذين يدعون أنهم كانوا أولياء الله وأنهم أصلا فاجرة فاجرة وكفرة وكانوا سحرة، فإذا مات بنوا عليه قبة ونادوه من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن انتبه لنفسك، فقه نفسك، علم نفسك، أولادك، إخوانك، أهل بيتك، أهل قريتك. لا تظن أن هذا الأمر سهل، هذا الأمر عظيم. بعض الناس الآن يظن أن الأمر يعني في أمور الشرك هذه أمور بسيطة سهلة، ولا يعلم هذا المسكين أن هذه الأمور عظيمة وهي أكبر الكبائر. أنت الآن لما يحصل قتل تعظم، قتل فلان تخاف، أو زنا فلان بفلانة، الناس يقولون يتكلمون وكبيرة وعظيمة، ولا يعرف هذا المسكين أن الشرك أعظم من هذا. لكن إذا وقع فلان في الشرك أو دعا غير الله أمر عندهم طبيعي. كما ذكروا قصة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه أراد أن يختبر طلابه، فقال لهم رجل اليوم زنى بأمه، كل الطلاب استنكروا والناس إيش هذا هذا، جابوا أبشع الأوصاف في هذا الذي قالوا أنه زنى بمن؟ بأمه. ثم قال رجل ذبح ديك لقبر، طلاب سكت ما عظموا ذاك الأمر. فهمت الآن؟ إذن فقال هذا الذي ذبح الديك لقبر أعظم من ذاك الذي زنى بأمه، هذا شرك أكبر وهذا ذنب كبيرة، لكنها مع التوحيد، وإذا تاب منها صاحبها أو مات على ذلك وهو موحد فالله يغفر له، ونرجو له من الله المغفرة والرحمة ومآله إلى الجنة. بخلاف هذا لو ذبح حتى ديك ولا عصفور لقبر وقربه إليه ومات على ذلك ولم يتب إلى الله فهو من أهل النار. فنسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.